بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندنا إيه؟ خلينا نختم حديثنا وصوله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو موطأ الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله، يعني بالنسبة لمسألة ترك الصلاة على هؤلاء وما قد يترتب عليها من ضرر وعدم، فيذكر لأحد المشايخ أنه لما مات علوي المالكي، وهذا من كبار الصوفية في العالم الإسلامي كله، وكان من أهل مكة أو جدة، المهم قد جاءوا به إلى الحرم، وهو من أعيان الناس، من أعيان الناس المعروفين ومن مشاهير الصوفية، يعني يعتبر رقم واحد في العالم في الصوفية. فلما ماتوا قدموا لصاف حرم، هذا سبب حرجا شديدا جدا. طبعا لو ترك إمام الحرم الصلاة مشكلة، ولو ترك، المهم ان تقدم للصلاة عليه، كان اكبر الأئمة في الحرم وقتها، لن اسمى طبعا اسماء، كان اكبر أئمة الحرم، المهم صلى عليه، فكان وراءه إمامان من أئمة الحرم ايضا، فصار الموقف محرج جدا. فأحد الإمامين لما كبر الإمام الكبير هذا للصلاة على الجنازة، فهو كبر أيضا حتى فرغ من تكبيرات الأربع، أتم نافلة، هو أصلا نوى النافلة، يبقى من باب إيه؟ أنا في الظاهر وافق، لكن في حقيقة الأمر أنه، لكنهم تفطنوا لذلك، فجاء في الجريدة في اليوم التالي شكر لخادم الحرمين وشكر لأئمة الحرم كذا كذا، ليس كأصحاب القلوب المريضة، ينصون بقى يعني كأصحاب القلوب المريضة الذين كذا، حتى في العزاء الموجود. فقد يترتب حرج في هذه المسألة، لأن الناس قد يخفى عليهم السنة أو كذا. فالإنسان مثلا، النبي ما ينتقد صلى الله عليه وسلم، والعالم الكبير الذي هو محل اتفاق، الذي لا يجرؤ الناس على مثلا التطاول عليه أو كذا، له حكم. لكن يأتي مثلا واحد، أمثال مثلا حالتنا كده، يوم يترك الصلاة ويخرج حينما تقدم الجنازة، لن يقول الناس ما شاء الله هذا عالم ترك، يا ويل من يفعل هذا الفعل، ولكن سيقولون كل شيء إلا هذا، سيقولون كل شيء إلا هذا، إما حقل عليه، إما لأنه يستكبر أن يصلي، ولو كان فلان لصلى عليه، إلى آخره من هذه الأشياء. فيراعى فيها أيضا مصالح ومفاسد، نعم، يعني يراعى فيها مصلحة ومفسدة حتى لا يترتب على ذلك ضرر. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله، كتاب العقل. قال أخبرنا كتاب العقل، يعني الديات، أي ما جاء في الدية. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن حزم في العقول، أن في النفس 100 من الإبل، وفي الإبل وفي الأنف إذا أوعي جدع. طبعا في النفس 100 من الإبل، سواء كان القتل عمدا أو خطأ، سواء كان عمدا أو خطأ. لكن ما الفرق بين العمد والخطأ؟ العمد والخطأ الفرق في صفة المئة، في صفة المئة. نعم. قالوا في الأنف إذا أوعي جدعا، إذا أوعي جدعا 100 من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس. إذا أوعي يعني استوعب، ففيه 100 من الإبل. كيف يعني؟ يعني النفس كلها 100 من الإبل، والأنف هذا إذا جدع كاملا 100 من الإبل، كيف يستوي الأنف مع النفس؟ هنا قاعد العلماء قاعدة مهمة جدا في باب الديات، أن دية العضو على حسب عدده في البدن، فإن كان في البدن من ذلك العضو اثنان، فالدية مقسومة على اثنين، أربعة فالدية مقسومة على أربعة، واحد فالدية لواحد. فكان في الإنسان من أنف واحد، إذن الدية كله على واحد، لكن شرط الدية في الواحد هذا أن يجدع الأنف كله، أن يستوعب الأنف. لكن مثلا لو قطع الأرنب من المقدمة فهذا يكون فيه حكومته، ما يكون فيه الدية كاملة. كذلك لو قطع اللسان ففيه الدية كاملة، ففيه الدية كاملة. كذلك لو قطع الذكر ففيه الدية كاملة. لو قطع العضو بحيث تذهب منفعته كاملة ففيه الدية كاملة، ففيه الدية كاملة. طيب أذن واحدة نصف الدية، الأذنان الدية كاملة، عين واحدة نصف الدية، العينان الدية كاملة، ذراع واحد نصف الدية، الذراعان الدية كاملة، إصبع واحد عشر الدية، في أصابع اليدين، فأصابع اليدين دية وأصابع الرجلين دية، فالإصبع الواحد عشر الدية، عشر الدية. نعم. طيب إذا أزال شعر الرأس بمادة لا يخرج الشعر بعدها، شعر الرأس عليه الدية، شعر الرأس لا، ها شعر الرأس بخلاف شعر اللحية، شعر الرأس بخلاف شعر اللحية، شعر اللحية هذا فيه الدية كاملة باتفاقهم، وذلك للمعنى الموجود فيها. أما شعر الرأس ليس في ذاك المعنى، وبالتالي غاية ما فيه أنه يذهب بالجمال، وعليه فالذي يظهر أن فيه حكومة يقدرها القاضي، حكومة وتعزير يراه القاضي، لأن منفعته الجمال، ومنفعة الجمال لا ليست دية، دية رجل. أما اللحية ليست منفعة جمال فقط، إنما الجمال من إحدى المنافع، وإنما منفعة الوجوب وتحقيق وامتثال الأمر الشرعي وكذا، وما هو من فصل في هيئة بين جنس وجنس، فلهذا تكون فيه الدية كما لو أذهب أنفه، لو أذهب لسانه، أو غير ذلك من هذه الأشياء. أما شعر الرأس فالذي يظهر أن علته الجمال، فيكون ذهاب ما فيه ليس مقتضيا لذهاب العضو دية الرجل كاملة. نعم. لو أذهب السمع مع مقال أذن الدية كاملة، لأن النظر هنا إلى منفعة العضو، تعطلت المنفعة هنا، المنفعة تعطلت. وكذلك الأنف لو عطل فيه الشم وغير ذلك نفس المسألة. نعم. قال وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون. قال وفي الأنف إذا أوعي جدعا مئة من الإبل، وفي المأمومة، والمأمومة الذي تصل إلى أم الدماغ هي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ، وهي يقول هي أشدها، شد الشجاج. نعم. هذه ثلث النفس. وفي الجائفة التي تصل الجوف ضربة في بطنه أو كذا مثلها، أي ثلث النفس. نعم. قالوا في العين خمسون. هذه الجروح، يعني هذه الجراحات، فلو طعنوا في بطنه أو كذا هذه تسمى جائفة، لأن تصل إلى الجوف، إلى الجوف. فهذه فيها ثلث الدية. ثلث الدية يعني كم؟ اي نعم ثلث المئة. وكذلك المأمومة الذي تصل الى ام الدماغ هذه فيها ثلث ثلث الدية. اما اذا كان الجرح سطحي فهذا فيه تعزير على حسب ما يحكم القاضي فيها، وليس فيه شيء مقدر. اذا كان الجرح سطحيا فانه فيه التعزير على حسب ما يرى القاضي. نعم. قالوا في العين 50 وفي اليد 50 وفي الرجل 50 وفي كل اصبع مما هنالك 10 من الابل وفي السن 5 من الابل وفي نعم. الموضحة 5. الموضحة وهي الشجرة التي توضح العظم، فدل هذا على ان المأمومة اعمق من الموضحة. المأمومة تصل الى ام الدماغ، اما الموضحة تصل الى العظم فيتضح لك العظم. فاذا ضربه في رأسه ضربة توضح العظم يبقى في ذلك 5. نعم. يبقى اما ان الجرح بينتهي الى عظم، واما ان الجرح بينتهي الى جوف، يعني يدخل في جوف. ففي الجوف تكون فيه ثلث الدية، وهي ما تسمى بالجائفة. وفي الذي تصل الى العظم الموضحة لتوضح العظم هذه فيها 5. نعم. اين مين؟ تمام. لكن ما قال في اللحية عن أحد، لأن اللحية هذه الجماهير فيها اللحية. طيب ممن نقل عنه في الشعر، نقل في الشعر عن أحد؟ هي ودية في الشعر عن الأحناف فقط. تمام. ونقل كذلك في عن الشافعي انما نقل احناف. طيب وفي اللحيه بقى نقل عن مين؟ في اللحيه نقل عن ابي الدرداء في المدارس فقط. لكن من قال من فقهاء في اللحيه بالديه؟ يعني الاحناف قالوا في الديه في الشعر واللحيه. في الشعر واللحيه. والرجح والتفريق بين اللحية والشعر وأن الدية تكون في اللحية، لذلك أيضا لأنه يتعلق بها وجوب بخلاف الشعر، ما يتعلق بأحكام شرعية مثل ما يتعلق باللحية. نعم. قال رحمه الله: باب دية العمد في القتل. قال أخبرنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب وربيعة كان يقولان دية العمد إذا قبلت 25 بنت مخاض 25 بنت مخاض. نعم. وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد يعني قسم على 4 بين بنت المخاض وبنت اللبون والحقة و الجذعة. ما له 4 سنين، ما له 3 سنين، ما له 2 سنين، ما له سنة. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أوتي بمجنون قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه فإنه ليس على المجنون قود. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح إلا أن العبد إن قتل الحر عمدا قتل به. قال مالك في الكبير والصغير إذا قتل جميعا عمدا أن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية. قال وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد عمدا فيقتل العبد ويكون على الحر نصف ثمن العبد. يقتلان عمدا فيقتل العبد. قال وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد عمدا فيقتل العبد لأنه يكافئ العبد. أما الحر ما يقتل بالعبد ويقطع الحر نصف ثمن العبد. فالعبد يقتل لأنه يكافئه وهذا عليه الدية. قوله فيما سبق قال مالك في الكبير والصغير إذا قتل جميعا عمدا كبير وصغير قتل عمدا أن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية. إذا قتل الكبير والصغير الصغير إذا قتل فإنه لا يقاد منه لأنه ليس عنده أهلية إنما فعله خطأ وعليه فالدية تكون على وليه دية الخطأ لكن لا يقتل. إذا قتل الكبير لا يقتل الصغير ولا المجنون ولا المجنون فإنه لا يقتل به. نعم. ولا الحر إذا قتل العبد. نعم. فين؟ والله أعلم لكون الدية لكون الأمر انقسم على الكبير والصغير فلو كانت الدية لكانت عليهما فلما قتل الكبير أعطينا هذا النصف أعطينا هذا النصف لأن له دية واحدة فاشترك فيه اثنان كبير وصغير فالصغير ماذا عليه؟ عليه نصف الدية. لكن الكبير ما نأخذ منه الدية نقتله. طيب إذا قال أهل المقتول لا لا نرضى بالقتل ونريد الدية يبقى عليه نصف الدية. لو انفرض الصغير عليه الدية كاملة لكن دية قتل الخطأ وليس عليه قود. نعم. يقتلان في القصاص ولو تمالأ عليه أهل بلد بخلاف الدية. مثل المرأة أنت تقتل بالمرأة لكن في الدية تعطيها النصف نصف الرجل يعني. ديت خطأ صغير ديت خطأ. نعم. حتى لو قتل عمدا يعني قاعدة عمد الصغير خطأ عمد الصغير خطأ حتى في الحج يعتبرون محظوراته كده. نعم. قال رحمه الله باب دية الخطأ في القتل. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وعن سليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزف منه فمات. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي ادعى عليهم أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا أن يحلفوا وتحرجوا من الأيمان. فقال للآخرين أتحلفون أنتم؟ فقالوا لا. فقضى عمر بشطر الدية على السعديين السعديين تقريبا. نعم. على السعديين. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. نعم. يعني إذا جرح الواحد فمات من جرحه يبقى الدية كاملة. إذا جرح فمات من جرحه فديته كاملة. وأما إذا جرح ما يموت منه فعلى حسب الجرح. لكن إذا سرى هذا الجرح فأدى إلى وفاته فإنه تكون الدية كاملة أو القصاص. لكن إذا كان سريان هذا نتج عن حق فلا يؤخذ عليه إنسان، كالذي مثلا يقوم بتنفيذ الحد في الناس يقطع اليد، فإذا قطع اليد قطعا صحيحا ولكن سر هذا القطح فأتلف بدنه ومات فلا يؤخذ، لأنه إنما فعل مشروعا، فما ترتب على المشروع لا يؤخذ عليه إنسان، لكن لو تعدى يؤخذ. نعم. وجه يعني تحلف عمر حتى يستحقون الدية، لأن الأمر مشتبه، مات بالجرح ولا ما مات. نعم نعم. فأبوا أن يحلفوا وتحرجوا من بينهم، فقال الآخرين للآخرين تحلفون أنتم، فقال لا، فقضى عمر بشطر الدية على السعدين، لأنه ما لأنه غير متيقن أنه مات منها، فصار الأمر محتملا. نعم. عندكم قالوا ليس ما ما ما يرحمك الله. يرحمك الله. قال أخبرنا أبو موسى بن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وبلغه عن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون ذكور و20 حقة و20 جذعة. نعم. قال أخبرنا أبو دية العمد تقسم إيه؟ أرباع، ودية الخطأ هنا قسمت أخماس. نعم. طيب زاد هنا ماذا؟ 20 بنت مخاض، وهناك 25، 20 بنت لبون، وهناك 25، 20 ابن لبون ذكور، وهناك ليس يوجد، و20 حقة، وهناك 25، و20 جزعة، وهناك 25. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن سائبة كان أعتقه بعض الحاج، فكان يلعب هو وابن رجل من بني عائذ، فقتل السائبة ابن العائذي، فجاء العائذي أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه، فقال عمر لا دية له، فقال العائذي أرأيت لو قتله ابني؟ قال عمر إذا تخرجون ديته، فقال العائذي هو إذا مثل الأرقم، إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم. مثل الأرقم قال الحية التي في بيض السواد، إن يترك يلقم قال أن يأكل بسرعة، وإن يقتل ينقم قال بكسر القاف، وإن يقتل ينقم قال بكسر القاف من باب ضربة، لغة القرآن في لغة بفتح القاف من باب تعب، وهي أولى منها بالسجع، يعني رجح الفتح لأنها لغة وهي أولى بالسجع، معناها إن تركت قتله، إن تركت قتله قتلك، وإن قتلته كان له من ينتقم منك، كان له من ينتقم منك. يقول عن سليمان بن يسار أن سائبة كان أعتقه بعض الحاج، يعني العبد سيره هكذا هو السائبة، فكان يلعب هو وابن رجل من بني عائد، فقتل السائبة ابن العائدي، فجاء العائدي أبو المقتول إلى عمر يطلب منه دية ابنه، فقال عمر لا دية له، فقال العائدي أرأيت لو قتله ابني؟ قال عمر إذا تخرجون ديته، لأن يعني هذا سائبة وكأن له حكم الإيه؟ العبد. قال تخرجون ديته، يعني لما يقتله الحر يخرج الدية. فقال العائدي هو إذا مثل الأرقم، إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم، يعني إذا هذا صار ما ما جنابه الآن محفوظ، إن قتل تركناه وإن أحد قتله قلت هات الدية. نعم على حكم عمر، لكن هنا يعني هل عمر رجع إلى هذا القول أو عن هذا القول أم لا الله أعلم. نعم، لأنه قال السائبة العبد، كان الرجل إذا قال عبدي أنت سائبة عاتقا، ولا يكون لأوله بل يضع ماله حيث شاء. هنا لو أنه أخذ حكم ال فسر ما بعده. طيب نقرأ تفسير مالك كده الأول. نعم، قال قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان، وإن عندهم خطأ ما لم يجب عليهم الحدود وبلغوا الحلم. تمام. قال: وقتل الصبي لا يكون إلا خطأ. تمام. فلو أن صبيا وكبيرا قتل رجلا حرا خطأ، كان على كل واحد منهما نصف الدية. نعم. قال: ومن قتل خطأ فإنما هو مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله، ويقضى فيه دينه، ويجوز ويجوز فيه وصيته في ثلثه، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، ثم عفي عن ديته وأوصى به، فذلك جائز له. آه الثاني، قال: ومن قتل خطأ. قال: ومن قتل خطأ فإنما هو مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله، ويقضى فيه دينه، ويجوز فيه وصيته في ثلثه، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، ثم عفي عن ديته وأوصى به، فذلك جائز له. وإن لم يكن ماله غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه. نعم، غير المسألة، وما فسر المسألة هذه. شوف الزرقان هنا، الزرقان طيب. لكن ما قال ما وداه من أهل من بيت المال، يعني ما وداه من بيت المال. نعم، قال أكمل. تمام. تمام، يبقى هنا عندنا ثلاثة أقوال. قول يقول تسقط لأنه لا عصبة له، لا عقلة له، لأنه ما له عصبة. وقول يقول العصبة هو من يرثه، من يكون له الولاء، لأنه كما يغنم يغرم، وهذا موافق للأصول. والثالث أن ديته إنما تكون على جماعة المسلمين حتى لا تقع دية المقتول هدرا. والذي يظهر في هذا أنه يكون على بيت المال، أنه يكون على المسلمين في بيت المال، ولا تقع ديته هدرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين في القسامة مع اليهود وكذا ما أوقع دية الرجل هدرا، وكان كثيرا ما يودي النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال حتى لا يقع هذا الرجل ديته هدرا. هذا الأوفق يعني في النصوص، والله أعلم. نعم، يعني هنا نستفيد في مسألة من قتل خطأ وليس له عاقلة، وليس له عاقلة، فما الحكم؟ يبقى على هذا نقول من لا عاقلة له، طبعا إذا لم يكن عبدا وكان حرا ولكن لا عاقلة له، وهو نفسه ليس عنده مال، ليس عنده مال، لأنه لو لا عاقلة له عنده مال فيكون المال فتكون الدية في ماله هو او عاقلة امتنعت كما يحصل عندنا الان. مسألة العاقلة الان غير موجودة تقريبا ما تحمل العاقلة، انما كل هذا يكون في رقبة القاتل. فاذا كان له مال اخرج من ماله، واما اذا لم يكن له مال ينتقل الى بيت المال. اما اذا كان القاتل عبدا وعتق فنزيد على الامرين امرا ثالثا، وهو من اعتق فالولاء يكون له. فكما انه ينال من تركته اذا مات وليس هناك من يرثه، فكذلك هنا يغرم مقابل هذا. والذي يظهر في الاثنين ان بيت المال يتحمل هذا، ان بيت المال يتحمل هذا. نعم. ايوه بس حتى الصبي عليه دية. لا لكن لا قود، ما عليه قود لكن عليه دية. نعم نعم. البلوغ ما لم يبلغ. نعم نعم. موجود فين؟ ليس بالمئة. اي نعم. فتكون مخالفة في الشارع هنا. يعني دي مقابل دي، احنا يعني لن نتحمل عنه ولكن براوة يعني ايه؟ يعني افعلوا به ما شئتم. نعم. تمام. لا ليس له مال. حتى لو تبرأ العاقلة من هذا آثمون. آثمون. ما في حاجة اسمها براءة. نعم. أنت تبرأ من أفعالي، تبرأ من كذا. لكن دي أحكام، هذه أحكام، ما لك أن تتضرر منه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في عقل العظام. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في عقل العظام. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. صح. هو ماذا صار؟ هو ما ذهب إليه إلا بيقين عند، لكن بان أن يقينه هذا خطأ. بان أن يقينه هذا خطأ. ما هو هو أكل وهو يشك، هو أكل وهو متيقن. طيب ما هو لا، أصل إذا شك يبقى هذا متهاون. إذا شك أنا طلع أو ما هذا الليل دخل أو ما دخل، لا هذا عليه القضاء. لكن هو أكل ظنا منه أن الليل قد دخل، ظنا منه أن الليل دخل، يبقى هو أكل متعبد بهذا. وحصل على هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نعم حصل على عهد رسول الله، لكن جاءت بقى الروايات في القضاء وكذا، روايات متنازعة فيها اللي هو عليه القضاء ما عليه القضاء، لكن حصل. نعم. اذا شك بمفرد